لا. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أرسل المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل محمدا خاتم النبيين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن جعل سره ونجواه وعلانيته سواء، فإنه يكون عند الله من أهل التقى والصلاح ومن الأبرار الذين يرثون الفردوس. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قد تحدثنا في خطب متتالية عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وها نحن في هذه الخطبة نتمم ما قد بدأنا، فنذكر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فليس المقصود من سيرته مجرد ذكر أخباره وروايتها، وإنما المقصود العمل وفق ذلك. جعل الله للأنبياء حقوقا على أممهم، وجعل الله للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا علينا. أول هذه الحقوق أن نرسخ إيماننا به صلى الله عليه وسلم، فيكون إيماننا به إيمانا صادقا جزما، فنصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أتى به يقينا. يقول سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ويقول جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فيا فوز من آمن به صلى الله عليه وسلم إيمان جزم ويقين وتصديق لا شك فيه ولا ريب ولا مين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه أنه بينما كان رجل راكبا بقرة، وإذا بها تقول: يا هذا، ما لهذا خلقت؟ وإن كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: بينما رجل يرعى غنما له فإذا بالذئب يقول: كيف بها يوم لا راعي لها إلا سواي؟ فقال الصحابة المتعجبين: سبحان الله، بقرة تتكلم، وما أنكروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وما كان القوم ثم مع القوم. وهذا دليل على رسوخ إيمانهما وعظيم تصديقهما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. رواه الإمام مسلم. الإيمان به صلى الله عليه وسلم بتصديق نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن الله أرسله للجن والإنس كافة، وبتصديق ما جاء به وما قاله، ومطابقة تصديق القلب بذلك، شهادة اللسان له وأنه رسول الله، فمهما يقول مخالفا لعقولنا القاصرة أو لم ندرك ذلك بفهومنا العسرة، فإن الواجب علينا تصديقه عليه الصلاة والسلام ثم العمل وفق ذلك، فهذا هو حقيقة الإيمان. أما من يقول أنا لا أؤمن بهذا حتى يشهد به الطبيب أو المهندس أو السياسي أو الاقتصادي، فليراجع إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس إيمانا أصليا، وإنما هذا إيمان تبعي. أن تؤمن إن كان خبره موافقا لعقلك، أن تؤمن إن كان خبره موافقا لقول الأطباء أو المهندسين ونحوهم، فليس هذا إيمان أصلي. والمطلوب من المؤمن أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما لا يتردد فيه. من ذا الذي لا يؤمن بالصادق الأمين إلا كل مخذول مهين. من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا أيها المسلمون وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته، فإنه إذا وجب الإيمان به وتصديقه عليه الصلاة والسلام بما جاء به وجب علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو المراد من الإيمان. وإلا فما فائدة الإيمان؟ أن يؤمن الإنسان ويقول أشهد أن محمدا رسول الله ثم لا يطيعه، فأي فائدة من هذا الإقرار؟ يقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ويقول جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله أن يرد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الشرك. ويقول جل وعلا مبينا عظيم ثواب طاعة النبي ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي المقابل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، رواه البخاري ومسلم. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من هذا الذي يأبى ولا يريد الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. فتأملوا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط دخول الجنة بطاعته لا بمجرد الإيمان به، وسعادة من أطاعه وخسارة من عصاه. من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا اتخاذه قدوة في جميع الأمور، فيتخذه السياسي قدوة، ويتخذه الاقتصادي قدوة، ويتخذه الزوج قدوة، ويتخذه الداعي قدوة، ويتخذه الطائع قدوة، ويتخذه العابد قدوة، ويتخذه العامل قدوة، فهو قدوة لجميع من أراد الاقتداء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداه، فما من خير إلا وهو سباق فيه. ولهذا يقول ربنا جل في علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكم من أناس ربما يدعون حب الله لكن حقيقة حب الله إنما يظهر في جعلك رسول الله قدوة لك. يقول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد ادعى أناس محبة الله من يهود ونصارى ومشركين. فجعل الله هذه الآية امتحانا امتحانا للمدعين الحب. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. فيجب السير على هديه والتزام سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. كيف لا نجعله قدوة وقد أعطاه ربنا الكمال البشري واصطفاه واجتباه بالوحي الإلهي؟ إن من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا محبته صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأموالكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى الله من أحب شيئا فوق رسول الله سماه فاسقا، فلنحذر من هذا الفسق الخفي الذي يكون في القلوب محله ويكون بمخالفة رسول الله صورته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبه معه، حشر الله وإياكم معه. فجاء عربي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت؟ قال أنس: فوالله إني لأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم، وإني لا أقول والله ما أعددنا كثير صلاة ولا صوم، ولكن والله نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ونرجو أن يحشرني الله معهم. قال عمر رضي الله عنه يوما لرسول الله: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مراجعا إياه حتى يراجع نفسه: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. هكذا إيمان المحبين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسول أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. لا شك أن من وفقه الله تعالى ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاق في رضا الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يسلك مسلكا إلا وينظر فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي به رسولا وأحبه، ومن أحبه من قلبه صدقا أطاعه. أي قلب لا يحب رسول الله؟ وأي صدر لا يحمل في جنباته حب نبي الله إلا قلب خاسر وخائب وغافل؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mm-hmm. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، عليكم بتقوى الله عز وجل في السر والنجوى، فإنه جل وعلا يعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم عدد قطرات ما ينزل من السماء، يعلم عدد أوراق الشجر، فأي شيء يخفى عليه؟ لا تجعل الله أهون الناظرين إليه، واتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات، وإذا لم تجد هذه العلامات فاعلم أن محبتك لرسول الله قد تكون من محبات المدعين. إن من أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه، أن تنظر كيف تعبد لله فتتعبد كذلك، أن تنظر كيف تخلق فتتخلق كذلك، أن تنظر كيف تعامل فتتعامل كذلك. فحقيقة المحبة امتثال أمره واجتناب نهيه والتأدب بآدابه في الشدة والرخاء، في العسر واليسر. لا شك أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته على نفسه، وإلا لم يكن صادقا في حبه ويكون داعيا. وليس قياس حبه صلى الله عليه وسلم وليس قياس حبه يكون على حب المحبوبات الدنيوية، فلا يقاس بحب ليلى ولا بمجنون، ولا يقاس بحب المعشوقين، فإنه عليه الصلاة والسلام يحب تعبدا وغيره يحب دنيا وتبعا. أما هو عليه الصلاة والسلام فنحبه عبودية لربنا تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يقول إنسان إن فلانا فعل كذا وكذا مع محبوبي فأنا أفعل هكذا مع رسول الله. لا، ليس حبه عليه الصلاة والسلام مبنيا على الهوى، بل حقيقة حبه اتباعه عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه، في ذكره، في الثناء عليه، في مدحه. لا تمدحه بما في نفسك كما يمدح الحبيب حبيبه، بل تمدحه بما جاء في شرعنا، في شرع ربنا تبارك وتعالى، وما جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما جاء على لسان أصحاب رسولنا الذين عاشروه وآلفوه وعرفوه وعلموا أحواله. أما أن يترك الإنسان العنان لنفسه فيتخيل أشياء فيه صلى الله عليه وسلم فيقول ما يقول مما يخالف الشرع، فليس هذا إلا غلوا ومخالفة لحقه عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون لنحذر، فإن كثيرا من الناس يدعي حب رسول الله ولا يقوم بواجب هذا الحب. من أعظم واجبات هذا الحب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري عند الإمام مسلم، قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء النصيحة لرسول الله يكون بالتصديق بنبوته وطاعته في أمره واجتناب نهيه ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء سنته والعمل بها، وأن تدعو الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنصح نفسك باتباع هديه، وتنصح الناس باتباع هدي رسول الله، والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، واحترام وتوقير سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نكمل في الجمعة القادمة حقوق النبي المصطفى والرسول المجتبى علينا، وأقول كما قال الأول، من عامل الله لم تخسر تجارته، وكل قلب خراب بالتقى عمره، وما تصلي على المختار واحدة إلا عليك يصلي ربه عشرة، فاغنم صلاتك يا هذا عليه تفز، بالربح عند إله فاز من شكره. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والآل أجمعين وعن معهم بحب إحسانك وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا بفضلك ومنك وجودك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أراد بنا خيرا فاعله ومن أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه. اللهم احفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، أدم علينا الأمن والأمان والرخاء يا رب العالمين. اللهم اجعل ما سقيته علينا يا رب العالمين سقيا رحمة. اللهم انفع به العباد والبلاد واجعله نافعا للحاضر والباد. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تسقينا سقيا رحمة لا سقيا عدل ولا غرق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا مليئة بغيثك يا رب العالمين كما ملأت أرضنا بالغيث يا أرحم الراحمين. وأدم علينا رحمتك وبركاتك، لا غنى لك، لا غنى لنا من فضلك يا رب العالمين. اللهم إن عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فنرجوك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.